شرف البيت لا لا بص دي برضو خطأ تاني يا ماما. هي لبست شراب في البيت وبعدين بعد كده ما فضلش ولا حاجة اتنقض وضوءها وراحت لابسه شراب تاني فوقيه ومسحت على التاني. هي بالظبط عامله زي ما تكون واحده لابست شراب على غير وضوء. افهم النقطه دي ازاي؟ هي لبست شراب مش نقض وضوءها، يبقى المفروض ان انت تمسحي الشراب الاول اللي انت نقض وضوءها فيه. لكن انت لبست الشراب ده اتنقض وضوءك رجعتي ملاقي وضوءك وهو ده اللي كنت بتوضيه فيه خلاص، يبقى المفروض ان انت بتلبسي الشراب ومسحت عليه. لو كنت مسحت عليه ولبست الشراب تاني في رأيي بيقول لك امسحي على عينهما. انت لبست بوضوءك اللي هو لبست شراب واتنقض وضوءك. خلاص واتنقض وضوءك. طب انا فاهمه كده رحت لابسه شراب تاني من غير ما تمسحي الشراب الاول. ممكن هنا في رأيي يعني ما فيش حاجة اسمها ممكن ده لا ما مسحتش على الأول بقى طيب تمسحي على الشراب الأول إذا كنت مسحت عليه ولبست ولبستي عليه والشراب الأول مسح عليه ولبست شراب تاني وأنت الأولاني مسحت عليه تلبسي الشراب التاني. في رأي في رأي بيقول لك ممكن تمسح على الشراب التاني ما دام كأن الشراب اللي مسحت عليه في الأول وأنت لبست الشراب التاني على رجل إيه؟ طاهرة. يعني كنت لابسها على شكل فضية. طب ما يبقى خلاص؟ هل مس عضو طفل أو طفل أثناء تشطيبه ينقض الوضوء؟ لا ما ينقضش الوضوء بس يوصل في رأي ينقض. في رأي لكن في رأي بيقول لك بس تغسلي يديك وصلاتك ووضوء صحيح. خلاص. الساعة مش قبل الرمضان. أنا ذاكر بقى تشتري حاجات ومثلا بالعصر أجل. وخايف على بال ما أروح البلد عليه. روحي عند أي مسجد، صلي في أي مسجد. أنا مسجد مريا الدنيا صلي. بس الطهور السائلة إذا لم أتذكر الصلوات التي أصليها بسبب نزع الجوارب في اليوم من زمان هل علي صلاة؟ ما شاء الله طبعا علي صلاة. يعني هي دلوقتي هي بتقول سامعين سؤال مهم زي ما تقول اذا لم اتذكر الصلوات التي اصليها بسبب نزع الجوارب في اليوم الواحد تشيل جوارب وتنزع جوارب فهل علي صلاه؟ طبعا علي صلاه لان في صلوات كتير وقعت منك. يا ريت اسبوع تجويد واسبوع فقه لان لا خليها لكم مرة بشرح لأن الفقه ده مهم جدا جدا خليكم نسأل في الأمر. طيب هل يضبط المسح على الجورب الشراب بتوقيت الصلوات أم يمكن بالساعات مثلا من الساعة كذا للساعة كذا؟ يا بنتي أنا بقول لك بالنسبة للي هو المسح على الشراب أنا قلت لك أنت دلوقتي بالوقت أنت دلوقتي اتوضيتي يعني مثلا مسحتي ساعة العصر دلوقتي عصر دلوقتي احسبي بقى من العصر بتاع دلوقتي العصر بتاع بكره ان شاء الله يبقى عندك كم صلاة خمسة يبقى عندك ايه بعد العصر المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر يبقى خمسة يبقى العصر بقى تبتدي ايه حضورك فهمت ازاي ما شاء الله عليك وفي الحب يا سافرت إلى بلد وعند وصولي أذن الظهر. سافرت إلى بلد وعند وصولي أذن الظهر. فصليت الظهر ركعتين. ثم صليت العصر ركعتين. وكان المغرب قد أذن. وصليت المغرب. ثم جمعت العشاء ركعتين بعد ذلك. فهل تصح الصلاة؟ ايوه هو بالنسبة للإقامة في المصلي في صلاة في البلد اللي انت هتقيمي فيها إذا صليتي الصلاة في وقتها يعني صليت الظهر أذن، صليت ركعتين وما جمعتيش. ما طبعا الفخ فيه ده العين ودي الفخ مش تجميل بابا. بالنسبة اللي هي واحدة صلت سافرت، يعني سافرت وفي البلد اللي وصلت لها سمعت الظهر بيأذن، راحت مصلية في الظهر إيه؟ ركعتين. وبعد كده جاء ميعاد العصر فصليته. أنا صح يا بنات اللي كاتبه لي الورقة دي ولا إيه؟ فاهمني؟ راحت كده؟ طيب يعني معاه ازاي؟ يعني جمع تقديم. طيب جميل. لما جيت تسافري وانا كنت فين في الوقت ده؟ يعني انت كنت في نفس اليوم، يعني انت سافرتي خلاص وصليتي الحاجات دي في السفر. في السفر. طيب في السفر. طب ما هو ده السفر. ما ده اسمه سفر يا حبيبي. طيب رجعتي. في البلد برضه. المغرب كلام. تمام. ايه بقى الغلط صح طبعا؟ هي رجعت يا بنتي بنت ترجع مصر. هل يجوز ان اصلي بملابس جلس علي عن طفح مبلل من دون؟ لا طبعا. بالابنة رانيا اللي في الغرفة. لا يا رانيا. اذا هي سبحان الله يا بنتي نجسة. ازاي اصلي بيها وهي نجسة؟ المفروض من شروطها. المفروض ان الطهارة لما اجي اتطهر يا بنات بيكون معايا يعني المفروض انك عشان تبقى صلاتك صحيحة طهارة المكان، طهارة الجسم، طهارة الايه اللي خلي بالك البدن. ثلاثة طهارة البدن الوضوء والغسل. طهارة لا ما هي طهارة البدن خلي بالك، طهارة البدن اللبس والبتاع والبدن طهارة المكان وطهارة الثوب. يبقى دلوقتي انا هطهر الجسد بالغسل او الماء او الوضوء، طهارة المكان، طهارة الثوب، ثلاثة دول لازم يكون. لو أنا صليت بثوب وأنا شايلة طفلي وطفلي فيه نجاسة وأنا صليت بالثوب ده صلاتي باطلة طالما عن علم. لكن لو كنت ناسية لا مفيش فيه شيء. يعني لو إن حصل أنت بتصلي وجات عليكي نجاسة أو افتكرتي وأنت في صلاتك إيه ده الثوب ده كنت شايلة فيه الولد ده مجنون أو ده البلد ده بتاع الولد مثلا، لا اطلعي من الصلاة. صلاتك لان صلاتك باطله. ليه؟ لان لازم الصلاه لازم طهاره المكان والبدن والثوب. لا نسيتي ما تعرفيش. بعد ما خرجتي من صلاتك عرفتي ان هناك لقيت على ثوبك نجاسه. ما تعيديش صلاتك. لا. لا. يعني هو القشط والحاجات دي. على ايدك ولا على لبسك؟ لبسك ايدي ازاي؟ ما هو دلوقتي هل هو طفل صغير هينضح؟ هننضح؟ ولا كبير؟ ولا يعني مثلا بياكل بسكوت او بياكل رضعه خارجيه؟ يعني هي مش هتعمل نضح تاني. بس الولد اذا الطفل اللي هو بول الرضيع، بول الرضيع الطفل الولد ينضح. الرضيع ده عصب. بص الرضيع ده ممكن يكون ايه؟ الرضيع يكون بس بصوت امه وبياخد حاجات صناعيه. لا الرضيع الرضيع تعمل له مش عارفه الملبه والحاجات دي كلها الابيض. لكن الطفل بياخد مجرد امه فقط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمى الرضيع نضح. لكن لو بنت بيغسل لو كبر الولد او بياخد حاجه بس فوته او بياخد رضعه خارجيه او بياخد الحاجات دي بياخد حاجه يبقى صناعي حاجات كده يبقى الحاله دي ايه؟ الحاله ده انتوا في الفقه يا حبايبي ربنا يبارك فيكم. لسه تدعوا ان اهم ان انا اديكم ولا انتوا شاطرين في التجويد ما شاء الله. ده انا بنت ما شاء الله بقرا في التجويد. نعم. ايه؟ ما انا قلتها. قلت واحده متوضيه بتشطف بين سويه وجعل عينها نجاسه يبقى في الحاله دي يغسل ايديها او الشيء اللي جاء عليه النجاسه. لو نجسه يبقى كده. لكن لو هي في نجاسه موجوده في الثوب فعلا نجاسه في الثوب خلاص يبقى في الحاله دي اولى ان هي تغير ايه؟ تغير عشان تغير الثوب والمكان والجسد. Thank you.